أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فإن قلنا إن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة دخل في المخالفة المعلومة تفصيلا. كان الكلام في المقام الأول، وهو إذا كان هناك حكم واقعي لمتعلق واحد لمتعلق، ولكن اشتبه بين شخصين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه في هذه الصورة لا إشكال ولا شبهة أنه لا يوجد تكليف لكل منهما، هذا يجري البراءة وذاك يجري البراءة، إلا إذا توجه التكليف لهما لأحدهما أو لثالثين. كنا بصدد بيان مثال للقسم الأول، وهو أنه لو اتفق لأحدهما أو لثالثين بتوجه الخطاب علم بتوجه الخطاب إليه. مثاله أين؟ كما لو حمل أحدهما الآخر وأدخله إلى المسجد، هذان الشخصان المشتركان في ثوب واحد، وقد صدر وقد وجد في ثوبهما المشترك منيون، أحدهما أدخل الآخر إلى المسجد للطواف أو لغيره. قلنا لابد أن الشروط الثلاثة تكون محفوظة: أن الإدخال إلى المسجد حرام كما أن الدخول حرام، هذا لابد أن يكون، والثاني بأنه حكم الظاهري في أحدهما لا يكون حكما واقعي بالنسبة إلى الآخر، هذا لابد أن يكون محفوظ عليكم السلام، والثالث ماذا؟ أن الحرمة هي للجنابة الواقعية لا لمعلوم الجنابة. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة عند ذلك يحرم على الحامل إدخال هذا الشخص إلى ماذا؟ إلى المسجد للطواف أو غيره. خب، هذه الحرمة حرمة لعلم تفصيلي أو حرمة لخطاب تفصيلي أو حرمة لخطاب إجمالي مردد بين خطابه؟ لأنه فيما سبق تتذكرون قلنا أن المخالفة تارة تكون للمعلوم بالتفصيل، أو أن المخالفة تارة تكون للخطاب التفصيلي ومتعلق الإجمالي، وثالثة تكون المخالفة العملية لماذا؟ للخطاب الإجمالي المردد بين خطابين. فإذا هنا صور ثلاث للمخالفة العملية. المخالفة العملية تارة تكون لمعلوم تفصيلي، وثالثة تكون لخطاب تفصيلي ولكنه ماذا؟ المتعلق إجمالي، وثالثة يكون لخطاب إجمالي والمتعلق أيضا بطريق أولى إجمالي. هنا عندما نقول بعد تحقق تلك الشروط الثلاثة يحرم على الحامل أن يدخل هذا المحمول إلى المسجد، هذا حرمته مخالفة لعلم تفصيلي لخطاب تفصيلي أو لخطاب إجمالي. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه في بعض هذه الصور مخالفة عملية لعلم تفصيلي، في صورة ثانية مخالفة عملية لخطاب تفصيلي، وفي صورة ثالثة مخالفة عملية لخطاب إجمالي. أما الصورة الأولى، إذا قلنا أنه من حيث المصداق الخارجي ومن حيث الوجود الخارجي الإدخال والدخول واحد، هل أن الحركة التي ينجزها الحامل للدخول هي غير الحركة التي ينجزها لإدخال المحمول أم هي عينها؟ إن قلنا أن المصداق في الإدخال والدخول يتحقق بفعل واحد، إذن هذا الفعل الواحد وهو رفع القدم للدخول في المسجد كما يصدق عليه أنه دخول، يصدق عليه ماذا؟ أنه إدخال. فالمصداق واحد، وإن كان الدخول والإدخال ماذا مفهومان متغيران، ولكن المصداق شيء واحد في الخارج. يقول إذا كان الأمر كذلك فهنا تكون المخالفة العملية لأمر ماذا؟ لعلم تفصيلي، لأن هذا الإنسان يعلم أن هذا القدم الذي رفعه للدخول إلى المسجد حرام عليه بالعلم التفصيلي، حرام عليه. خب حرام عليه بالعلم التفصيلي سببه ماذا؟ يقول لا يفرق سببه، أن يكون سببه لأنه دخول أو أن يكون سببه لأنه ماذا؟ إدخال، لأن المفروض أن أحدهما مجنب، إما الداخل مجنب يعني الحامل مجنب، وإما المحمول مجنب، والمفروض أن الدخول والإدخال شيء واحد. فإن قلت كيف يمكن أن تقولوا أنه علم تفصيلي مع أنه متعلقه مردد بين أنه هذا أو ذاك، بين أنه الحامل أو أن يكون المحمول؟ يقول هذا الترديد والإجمال لا يؤثر على العلم التفصيلي، يكون من قبيل ماذا؟ يكون من قبيل أنك تعلم هذا الإناء يحرم شربه تفصيلا. خب لو سألتك لماذا يحرم شربه تفصيلا، تارة تقول لي لأنه نجس، وأخرى تقول لي إما نجس وإما مال الغير وإما خف، إما نجس وإما تصرف في مال الغير، وكلاهما ماذا؟ وكلاهما مؤد إلى حرمة تفصيلية. إذن تارة أن متعلق الحرمة التفصيلية معلوم وهو أن أعلم أنه خمر، وأخرى لا أعلم أن سبب الحرمة التفصيلية هو الخمرية، أو سبب الحرمة التفصيلية هو التصرف في مال الغير. فإن قلنا أن الإدخال والدخول وجودا مصداقا واحد، فالمخالفة العملية تكون ماذا؟ للمعلوم التفصيلي. اثنين، أما إذا قلنا لا، أن المصداق ليس ود واحد بل هما لازم وملزوم في الخارج، كيف أن الذهن يقول أن الإدخال شيء والدخول شيء آخر؟ مفهوما متغايران أم لا؟ نعم مصداقنا متغايران، ولكن أكو تلازم في وجود بينهما. إذا تحقق الدخول للحامل يلازمه ماذا؟ الدخول للمحمول، ولكن الدخول للحامل مصداق، والإدخال للمحمول ماذا؟ مصداق آخر، ولكن متلازمان في الوجود الخارجي. هل أن المتلازمين في الوجود الخارجي واحد لو اثنان؟ ومن الواضح أنهما اثنان، ولكن بينهما تلازم في الوجود الخارجي. إذا قلنا أن المصداق متعدد واحد اثنين، وقلنا أن الإدخال والدخول يمكن إرجاعهما إلى عنوان واحد محرم، كما لو قلنا أن الإدخال يشمل دخول النفس ويشمل ماذا؟ إدخال الغير. إذا تذكرون في بحث الإعانة على الإثم بعض المحققين ماذا قال؟ أن الإعانة كما تشمل الإعانة للغير تشمل إعانة النفس على الإثم. لو قلنا أن الإدخال عنوان واحد كما يشمل المحمول يشمل ماذا؟ يشمل الحامل أيضا. إذن هنا عند هنا افترض هسه لو فعلنا كذلك، قلنا بأنه هذا الإدخال والدخول المتغاير ذهنا يمكن إرجاعهما إلى عنوان مشترك محرم واحد، وهو عنوان أن الإدخال حرام. هسه الإدخال تارة ينطبق على دخول إدخال الشخص لنفسه، وأخرى ينطبق على ماذا؟ إدخال الشخص لغيره. فهنا يدخل ماذا؟ في الخطاب التفصيلي مو في العلم التفصيلي، يعني يكون من قبيل الإناءين المشتبهين الذي نعلم أن أحدهما نجس. لماذا؟ باعتبار أنا أعلم أنه يوجد هنا لي لا تدخل، هسه لا أعلم أنه لا تدخل نفسك لو لا تدخل غيرك، فيكون من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه لا تشرب النجس، ولكن ما أعلم أن لا تشرب النجس هذا هو النجس أو هذا هو النجس. فإذا هنا تكون مخالفة عملية، ولكن ماذا؟ لخطاب تفصيلي. الصورة الثالثة أن نقول أن المصادق مختلفة كما في الصورة الثانية، ونلتزم أن عنوان الدخول وعنوان الإدخال لا يرجعان إلى عنوان مشترك واحد بل عنوانه. فهنا إذا لزمت المخالفة تلزم المخالفة لخطاب ماذا؟ لخطاب إجمالي، لا أعلم أن المولى قال لا تدخل أو قال لا تدخل، لا أعلم. من قبيل لا أعلم أن المولى قال لا تشرب الإناء أو قال لا تباشر الأجنبية. أنا أعلم بوجود خطاب هنا بلا تدخل أو لا تدخل الغير. فهنا المخالفة العملية تحصل، ولكنه إذا لم نرجعهما إلى عنوان مشترك واحد تكون المخالفة العملية لخطاب إجمالي مردد بين خطابين، فتأتي الوجوه المتقدمة الأربعة. فلهذا يقول الشيخ: فإن قلنا إن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة بفعل واحد، دخل موردنا في الحرمة، دخل في المخالفة المعلومة تفصيلا، وإن تردد بين كون هذا الخلاف والحرمة، وإن دخل تردد بين كون هذه الحرمة منشأها من جهة الدخول أو منشأها من جهة الإدخال، لا يؤثر ذلك، هذا الإجمال لا يؤثر على المعلوم تفصيلا كما أشرنا في المثال. وأما وإن جعلنا الدخول والإدخال متغايرين في الخارج كما أنهما في الذهن متغايران ولكن أحدهما لازم للآخر، فإن جعلنا الدخول، طبعا هذا القدر المشترك بين الثانية والثالثة، قدر المختص هذا، فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرم واحد، وما هو ذلك العنوان المحرم الواحد؟ فليكن الإدخال، تارة إدخال للنفس وأخرى إدخال للغير، فليكن التسبيب، تارة أني أكون سببا لدخول نفسي إلى المسجد وأخرى أكون سببا لدخول الغير إلى المسجد، وهو القدر المشترك، يعني العنوان المحرم الواحد، بين إدخال الناس وإدخال الغير. تقول المحرم هو الإدخال، إما إدخال الناس وإما إدخال الغير، كان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلي لا للعلم التفصيلي. نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس كما تقدم في مثال السابق، وإن جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا، قدر المشترك محفوظ، يعني وإن جعلناهما متغايرين في الخارج وجعلناهما ماذا؟ لا يرجعان إلى عنوان مشترك. وإن جعلنا كلا من الدخول والإدخال عنوانا مستقلا دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة، أنه الجواز مطلقا، عدم الجواز مطلقا، التفصيل بين الحكمية والموضوعية، التفصيل بين اتحاد النوع واختلاف النوع. وحيث أننا هناك اخترنا ماذا؟ اخترنا عدم الجواز مطلقا، هنا أيضا نقول أنه لا يجوز مطلقا حتى بناء على الفرض الثالث. هذا تمام الكلام في حكم الحامل. خب شيخنا ما هو حكم المحمول؟ يقول حكم المحمول أيضا له حرمة، ولكن حرمته إن تمت فهي من قبيل المخالفة العملية القطعية للخطاب المردد بين خطابين، يعني فقط القسم الثالث. أما لهذا في المحمول، إن قلنا هناك في الخطاب المردد بين خطابين بعدم الجواز فالمحمول أيضا قد ارتكب حراما، أما إن لم نقل هناك بعدم الجواز مطلقا المحمول قد ارتكب حراما؟ لا. التفتوا للنكتة، الشيخ يقول المحمول هنا فقط عند مخالفة من في الصورة الثالثة من القسم الثالث، وهو لخطاب مردد بين خطابين، فإن قلنا هناك يحرم هنا أيضا يحرم على المحمول قبول الدخول، وإن قلنا أنه هناك لا يحرم فهنا لا يحرم على المحمول. فلهذا قال وكذا، هذه وكذا إشارة إلى أن في المحمول يوجد حكم الصورة الثالثة، مو وكذا الأحكام التي ذكرناها في الحامل تأتي في المحمول، لا، هذا الحكم الذي ذكرناه للحامل في الصورة الثالثة يأتي في المحمول خاصة. وكذا من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل، لأن المحمول افترضوا أنه استأجر من؟ استأجر الحامل حتى يدخله إلى المسجد، تارة أن الحامل جبرا يدخله، ذاك بحث آخر خارج عن محل الكلام، وأخرى أن المحمول يستأجر ذلك الحامل الذي وجد المني في الثوب المشترك بينهما، فهنا يرتكب المحمول الحرمة أو لا يرتكب؟ يقول نعم يرتكب المحمول الحرمة، ولكن كما في الصورة الثالثة، وهو المخالفة العملية لخطاب مردد بين خطابين. لماذا؟ لأنه هنا إما قد توجه إلى المحمول خطاب لا تدخل المسجد باحتمال أنه جنب، وإما قد توجه إليه خطاب ماذا؟ لا تستأجر الجنوب للإدخال إلى المسجد باحتمال أن الجنوب من؟ هو الحامل. فإذا يوجد عنده خطابان من قبيل لا تباشر الأجنبية ولا تشرب النجس. ولكن هنا يوجد قيد يذكره المصنف، يقول وكذا من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل. هسه بقطع النظر أن الحامل يحرم عليه الدخول أو لا يحرم عليه الدخول، الآن بعد انقطع بحثنا بقطع النظر عن الحامل ووجود الحرمة له وعدم حرمة له، مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه أي على الحامل، أو فرض عدم الحرمة بالنسبة إلى الحامل. افترض قلنا أن الحامل ليس حراما عليه الدخول، ولكنه الآن نتكلم في حكم المحمول، حيث هذا المحمول حيث أنه علم إجمالا هذا المحمول بصدور أحد المحرمين خطابين التحريميين أحد المحرمين إليه، إما دخول المسجد جنوبان الشارع قال له لا تدخل، أو استيجار جنب للدخول إلى المسجد، أو الشارع قال ماذا؟ قال له لا تستأجر الجنب للإدخال إلى المسجد. إلا أن يقال، هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إلا أن يقال ماذا؟ يقال بأنه الطهارة من الجنابة هذا ليس ماذا؟ ليس شرطا واقعيا، وإنما هو شرط علمي، يعني أن الحكم الظاهري في حق الأجير حكم واقعي في حق ماذا؟ في حق المؤجر، إذا كان الأمر كذلك يستطيع ذلك لا محذور فيه. إلا أن يقال بأن الاستيجار يعني جواز الاستيجار للمحمول، إلا أن يقال بأن الاستيجار تابع لحكم الأجير، فإذا كان حكم الأجير أنه يجوز له الدخول ظاهرا إذن يجوز لي أن أستأجره أنا. فإذا لم يكن في تكليفه من؟ الأجير، في تكليفه محكوما بالجنابة وأبيح للأجير الدخول في المسجد ظاهرا صح استئجار المحمول له، صح استئجار الغير وهو المحمول لهذا الأجير الذي هو الحامل. هذا فيما يرتبط بالقسم الأول، نعم لو اتفق لأحدهما علم بتوجه الخطاب. أما القسم الثاني ومنها اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين. المطلب بعد واضح، قال فإن قلنا، هنا الشيخ رحمة الله تعالى يبنيها على مسألة في باب الجماعة، أنه جواز الاقتداء في بالإمام هل هي مشروطة بعدم الجنابة الواقعية لو مشروطة بعدم الجنابة المعلومة؟ أي منهما؟ أنا هل يجوز لي أن أقتدي بالإمام زيد بشرط أن أعلم أنه ليس بجنب واقعا، أو يكفي أن لا أحرز أنه جنب ظاهر؟ فإن قلنا أن الطهارة من الجنابة شرط واقعي كما هو الحق، فهنا لا يستطيع أن يصلي لأنه لم يحرز ذلك. أما إذا قلنا أن الطهارة من الجنابة شرط علمي ولا يعلم أن هذا جنب، فهنا يجوز له الاقتداء. قال فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء للمأموم من أحكام الجنابة الواقعية مو الجنابة المعلومة، لا يجوز أن تقتدي. المانع ما هو؟ المانع الجنابة المعلومة لو الجنابة الواقعية. إن قلنا عدم جواز الاقتداء موضوعها الجنابة الواقعية، كان الاقتداء بهما يعني بالطرفين المشكوكين وجد في ثوبهما المشترك مني، كان الاقتداء بهما لثالث في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا إما جنوب وإما هذا جنوب، وهو صلى ركعتين في رباعية خلف هذا، والركعتين الأخريين ماذا؟ خلف ذا. حدث حادث لإمام الجماعة، فجاء شخص آخر وقف أمامه، رفيقه وقف أمامه بعده، هو الأولى والثانية صلاها خلف زيد، ثم صلى الثالثة والرابعة ماذا؟ خلف عمرو، اللذان هما مشتركان في ثوب وجد فيه مني. هنا يقطع ببطلان صلاته، والمحذور هو ماذا؟ الجنابة الواقعية، والجنابة الواقعية موجودة في أحد هذه، فإما الركعة الأولى والثانية بطلت، وإما الركعة الثالثة والرابعة بطلت، فيكون المخالفة لعلم تفصيلي. أما إذا صلى بصلاتين، يعني صلى الظهر خلف هذا وصلى العصر خلف الثاني، فتكون مخالفة ماذا؟ لخطاب تفصيلي، يعلم أنه مأمور لا تصلي، ولكن لا تصلي خلف هذا أو لا تصلي خلف هذا، وهو قد ارتكبهما، صلى خلف هذا وصلى خلف ذاك، فحصلت المخالفة القطعية. قال: كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة، والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين، والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة يقول يكون كارتكاب أحد الإناءين. فإذا صلى خلفهما صلاة واحدة علم تفصيلي، وإذا صلى صلاتين خلفهما يكون مخالفة قطعية لخطاب تفصيلي، وإذا صلى صلاة واحدة يكون مخالفة ماذا؟ مقطعية، تلزم مخالفة احتمالية. وإن قلنا، هذا هو القول الأول، إذا قلنا أن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية، أما إذا قلنا أن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة ماذا؟ مو الواقعية، المعلومة. وإن قلنا أنه يكفي في جواز الاقتداء أنه يكفي في جواز الاقتداء ماذا؟ يكفي عدم جنابة الشخص في حكم نفسه، يعني الحكم الظاهري في حقه حكم واقعي في حق الآخرين، صح الاقتداء في صلاة فضلا عن صلاتين، لأنه نحن هنا قلنا في صلاة مخالفة لعلم تفصيلي، أما في صلاتين مخالفة لخطاب تفصيلي، فإذا في صلاة صحت من باب الأولى تصح في صلاتين فضلا عن صلاتين، لأنهما الإمامان لأنهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء، لأنه هذا في نفسه يجري أصالة الطهارة، يعني الإمام الأول، والثاني في نفسه أيضا يجري أصالة الطهارة. شيخنا ماذا تختارون؟ يقول: مختارنا الأول لما ثبت في محله أن الطهارة شرط واقعي لا شرط ذكري وعلمي، والأقوى هو الأول، لأن الحدث مانع واقعي عن جواز الاقتداء، لأنه مانع علمي وذكري. نعم شيخنا، هذا في الحدث، في الاستيجار ماذا تقول؟ يقول: لا، في الاستيجار يجوز استئجارهما معا فضلا عن استئجار أحدهما. لماذا؟ لأن جواز الاستئجار ليس موضوعه الطاهر واقعا، بل موضوعه ماذا؟ الطاهر ظاهرا، وهذا كل منهما محكوم بالطهارة ظاهرا. نعم، لا إشكال في استئجارهما معا لكنس المسجد فضلا عن استيجار أحدهما. لماذا شيخنا؟ لأن صحة الاستيجار تابعة لإباحة الدخول لهما، والمفروض أن كل منهما يجوز له الدخول. هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن الحكم الظاهري في أحد هو حكم واقعي في حق الغير، أو مبني على أن المانع هنا هي الجنابة المعلومة لا الجنابة الواقعية، لأن صحة الاستيجار تابعة لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعية، والمفروض إباحة الدخول لهما. إذن الشيخ يقول رحمة الله تعالى عليه: هذا الضابط الذي أعطيناه بيدك أنت تستطيع أن تميز بعد فروع المسألة، وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك في هذه الفروع، في روع هذه المسألة، مميزا بين الأحكام المتعلقة بالجنوب من حيث الحدث الواقعي، يعني أن المانع هي الجنابة الواقعية أو أن المانع هي الجنابة المعلومة. ففي كل مورد إذا كان المانع هو الجنابة الواقعية فالعلم التفصيلي مؤثر، أما في كل مورد إذا كان المانع هي الجنابة ماذا؟ المعلومة، خب كل منهما يجزي الطهارة في نفسه من حيث الحدث الواقعي، وبين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث أنه مانع ظاهري، لأنه مانع واقعي للشخص المتصف بأنه جنب. هذا تمام الكلام في المقام الأول. أما المقام الثاني وهو البحث في الخنثى، وأما الكلام في الخنثى فيقع تارة في المقدمة. لا بد أن يعلم الإخوة كما درسوا لعله في اللمعة أن الخنثى على قسمين، خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. الخنثى المشكل غير المشكل حكمه واضح باعتبار أن الخنثى غير المشكل يستطيع أن يميز نفسه بالعلامات المذكورة في محلها بين أنه ذكر أو أنثى، فإذا شخص أنه ذكر أو أنثى يكون محكوما بأحكام الذكرية أو أحكام الأنثى. أما الخنثى غير المشكل ماذا؟ الخنثى غير المشكل هو الذي لم يستطع أن يشخص أنه داخل تحت هذا الموضوع أو داخل تحت ذاك الموضوع، فبقي أمره مردد. الخنثى المشكل أنا عبر غير المشكل. كان عندنا أستاذ حفظه الله كان يقول أن الاشتباهات اللفظية تصحح في القرائن العقلية، بس أنتوا القرائن العقلية عندكم تصححون. أما الخنثى المشكل فهو الذي ماذا؟ لم يكن مستطيعا لتمييز أنه ذكر أو أنه أنثى. هاي مقدمة. إذن بحثنا هنا في الخنثى المشكل، أما الخنثى غير المشكل فحكمه واضح موكول إلى محله. أما الخنثى المشكل أيضا هناك بحث فيما بينهم، أن الخنثى المشكل هل هو طبيعة ثالثة غير الذكر والأنثى، أم أن الخنثى المشكل إما ذكر وإما أنثى؟ يعني الله سبحانه وتعالى يوجد عنده بشر على ثلاثة أقسام، ذكر وأنثى وخنثى مشكل، أو أنه لا يوجد عنده إنسان إما أنه ذكر وإما أنه أنثى. هذا الكلام مبني على أن الخنثى المشكل ليس طبيعة ثالثة، وإلا لو كان طبيعة ثالثة فله أحكام خاصة. لابد أن نرجع إلى الشريعة نجد أن أحكام الخنثى المشكل الذي هو طبيعة ثالثة هل هي هذه الأحكام أو تلك الأحكام أو أحكام ثالثة. إذن اتضح محل النزاع عين ومحل الكلام عين. محل الكلام هنا وهو أنه الكلام في الخنثى المشكل الذي هو لا يخرج عن أن يكون ذكرا أو أن يكون أنثى. إذا اتضح محل الكلام يقال أن البحث في المقام يقع في مقامات ثلاثة. المقام الأول في كيفية معاملة الخنثى مع الغير، يعني ما هي وظيفتها باتجاه الجنسين الآخرين من الذكر والأنثى. هذا بحث، يعني هل يجوز له النظر أو لا يجوز له النظر، هل يجوز له الاقتداء أو لا يجوز له الاقتداء، هل يجوز له التناكح مع أو لا يجوز له التناكح. هذه أحكام مرتبطة بمعاملة الخنثى مع غيره. القسم الثاني معاملة الغير مع الخنثى، ما هي أحكام الغير من الذكر أو الأنثى بالنسبة إلى الخنثى، هل يجوز للذكر والأنثى أن ينظر إلى الخنثى أو لا يجوز، هل يجوز أن يصلي خلفه أو لا يجوز. أحكام الذكر هل يستطيع أن يصلي خلف الأنثى أو لا يستطيع أن يصلي خلف الأنثى. خب إذا كان ذكر يستطيع أن يصلي خلفه، إذا كان أنثى فلا يستطيع أن يصلي خلفه، من أحكام الجماعة. هذا القسم الثاني أو المقام الثاني. المقام الثالث وهو أحكام الخنثى في نفسه، هاي الخنثى المشكل أو هذا الخنثى المشكل هل يطبق على نفسه أحكام الذكر أو يطبق على نفسه أحكام الأنثى، هل يطبق على نفسه أنه رجل أو يطبق على نفسه أنه امرأة، هل يجب عليه الجهر بالصلاة أو لا يجب عليه الجهر بالصلاة، هل يجوز له لبس الحرير أو لا يجوز له لبس الحرير. كلها أحكام مختصة. وهنا أيضا في هذا المقام الثالث من البحث بحثنا في الأحكام المختصة بالمذكر وبالأنثى لا بالأحكام المشتركة، وإلا الأحكام المشتركة ماذا؟ واجبة فيهما معان، سواء كان هذا الخنثى ذكرا أو كان أنثى هذه الأحكام المشتركة عامة من قبيل وجوب الصلاة، من قبيل وجوب الصوم. هذا الخنثى يعلم أن الصلاة واجبة عليه، ولكن هناك أحكام مختصة بالذكر وأحكام مختصة بالأنثى. وبحثنا في المقام الثالث إنما هو أين؟ في الأحكام المختصة بأحد الفريقين دون الآخر. قال: وأما الكلام في الخنثى فيقع تارة، طبعا محل النزاع بينا في الخنثى المشكل الذي هو طبيعة ليس طبيعة ثالثة، فيقع تارة في معاملة الخنثى مع غيرها، لعله تأنيث الضمير باعتبار أن الخنثى ماذا؟ مؤنث، وإلا الخنثى لا يعلم أنه ماذا؟ مؤنث أو مذكر. فيقع تارة في معاملة الخنثى مع غيرها، حتى هذا الغير إما معلوم الذكورية وإما معلوم الأنوثية وإما مجهول الذكورية والأنوثية، وإن لم يتعرض له الشيخ هذا القسم الثالث، يعني معاملة الخنثى مع الخنثى. هسه معاملة الخنثى مع الذكر، معاملة الخنثى مع الأنثى ذكر أحكامه، أما معاملة الخنثى مع الخنثى ما هو؟ الذي هو مجهول الذكورة والأنوثة. في معاملتها، هذا المقام الأول. المقام الثاني: وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل الفريق، بكل من الفريقين، وهذا هو المقام الثاني. وقيد بالتكاليف المختصة ليخرج التكاليف المشتركة لأنها واجبة على الخنثى قطعا. وتارة، هذا الحكم الثالث أو المقام الثالث، وتارة في معاملة الغير معها، معاملة الغير من الذكر والأنثى. وحكم الكل يرجع في هذه المقامات الثلاثة يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلق بالمكلف به. شوفها موضوعية، يعني متعلق التكليف. خب الآن نأتي إلى القسم الأول، وهو معاملتها يعني الخنثى مع الغير. الآن نأتي إلى هذا الفرع، مثلا فروع كثيرة، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى اختص ذكر فرعا، أنه هل يجوز له النظر إلى كل من الذكر والأنثى أو لا يجوز له النظر إلى كل من الذكر والأنثى؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه مقتضى القاعدة لا يجوز. لماذا؟ فمقتضى القاعدة، مو مقتضي، فمقتضى القاعدة احتراز الخنثى عن غيرها مطلقا ذكرا كان أو أنثى. لماذا شيخنا؟ يقول لأنه يوجد هنا خطاب إجمالي مردد. هذا يدخل في أي قسم؟ يدخل في القسم الثالث من المخالفة القطعية، وهي المخالفة القطعية لخطاب مردد، لأنه هذا الإنسان الخنثى لا يعلم أنه توجه إليه خطاب لا تنظر إلى الذكر، لو توجه إليه خطاب لا تنظر إلى الأنثى، لأنه إذا كان ذكر وتوجه إليه خطاب ماذا؟ لا تنظر إلى الأنثى الأجنبي، وإذا كان أنثى توجه إليه خطاب ماذا؟ لا تنظر إلى الذكر الذي هو أجنبي. إذن يكون من قبيل ماذا؟ يكون من قبيل لا تباشر الأجنبية أو لا تشرب النجس. فيوجد خطابان وإن كان متحدين في النوع، متحدين في النوع. خب الشيخ ماذا اختار هناك؟ اختار هناك عدم الجواز مطلقا. فهنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى: نلتزم هنا مقتضى القاعدة أنه لا يجوز النظر مطلقا لا إلى الذكر ولا إلى الأنثى. فمقتضى القاعدة احتراز الخنثى عن غير الخنثى مطلقا. لماذا؟ للعلم الإجمالي بحرمة نظر الخنثى إلى إحدى الطائفتين، فتجتنب عن الطائفتين مقدمة. شيخنا أنت بحثك في حرمة المخالفة القطعية، لعد لماذا ذكرت حكم موجوب الموافقة القطعية هنا؟ هنا لابد أن تقول للخنثى ماذا أنت؟ لا يجوز لك أن نظر إليهما معا، لأنه إن نظرت إليهما معا لزمت ماذا؟ المخالفة القطعية، لأنه إن كنت ذكر فقد ارتكبت الحرمة ونظرت إلى الأنثى، وإن كنت أنثى فقد ارتكبت الحرمة ونظرت إلى الذكر. إذن أنت كان ينبغي أن تقول ماذا؟ أن تقول يحرم النظر إليهما معا، مو يجتنب عنهما معا. هذا يجتنب عنهما معا حكم ماذا؟ حكم وجوب الموافقة القطعية. ونحن بحثنا هنا في مبحث القطع في ماذا؟ في حرمة المخالفة القطعية. ماذا أدى بك إلى الخروج؟ يقول استطرادا خرجنا، لأننا نحن سنذكر لكم إن شاء الله في محله أن الحق كما أن الحرمة المخالفة القطعية كما أن المخالفة القطعية محرمة، وجوب الموافقة القطعية أيضا واجبة. وإلا نحن لسنا بصدد بيان حكم الموافقة القطعية، ولكن حيث أننا سنختار هناك فهنا ذكرنا أنه يجب أن يجتنب عن النظر إلى كلتا الطائفتين. وقد يتوهم، هذا التوهم منشأه ماذا؟ نفس التوهم الذي ذكرناه في الجواز مطلقا في الخطاب المردد الإجمالي. هناك في الخطاب المردد الإجمالي ماذا قلنا؟ قلنا في الخطاب المردد الإجمالي هذا الإنسان عندما يحسب ما نعم على نفسه يقول هل وجه إلي خطاب لا تنظر إلى الذكر؟ لا أشك في ذلك، لأن الاحتمال أني ذكره. هل وجه إلي خطاب أنه لا تنظر إلى الأنثى؟ أشك في ذلك، الاحتمال أنه ماذا أنا أنثى أنظر إلى المماثل. فإذا نقول هنا لا يوجد لا خطاب لا علم تفصيلي ولا ماذا ولا علم إجمالي، مو خطاب إجمالي، لا علم تفصيلي بتوجه الخطاب ولا علم إجمالي بتوجه الخطاب. إذن أجري ماذا؟ البراءة، نفس البيان الذي بيناه في قولنا عدم الجواز مطلقا. في مقام الجواب عن ذلك الجواز مطلقا ماذا قلنا الإخوة يتذكرون؟ ماذا قلنا؟ قلنا صحيحا أنه لا يعلم الإنسان وجه إليه لا تنظر لا تشرب لا تباشر، لا يعلم، ولكنه يعلم أنه ورد إليه خطاب بلا أو لا يعلم، يعلم تفصيلا أنه دخل في عهدته شيء. ولهذا الشيخ هناك لم يعبر ذلك، ولكن هنا يقول يعلم تفصيلا، يا علم تفصيلي، مو مراد العلم التفصيلي في قبال الخطاب التفصيلي والخطاب المجمل، لا، مراد العلم التفصيلي بوجود خطاب ما. هذا المقدار يخرج الباحث عن موضوع قاعدة خوف العقاب بلا بين. فلهذا يقول وقد يتوهم كما توهم هناك في الخطاب المردد بين خطابين، وقد يتوهم أن ذلك محل كلامنا من باب الخطاب الإجمالي، لأن الذكور مخاطبون بالغض عن الإناث وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبالعكس وأن المؤمنات أيضا مخاطبون، أن الإناث مخاطبون بالغض عن الذكور وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، والخنثى شاك لا يعلم أنه داخل في هذا الموضوع أو داخل في ذاك الموضوع. فهنا لا أقل إذا لم نقل بالجواز مطلقا قلنا بالتفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية، هنا أيضا نستطيع أن نقول ماذا؟ أن الخنثى يشك أنه داخل في هذا الموضوع أو داخل في ذاك الموضوع، فكلاهما يستصحب العدم، والخنثى شاك في دخوله في أحد الخطابين. والتحقيق ماذا؟ والتحقيق هو الأول، يا أول يعني الأول الذي ذكرناه هنا مو الأول الذي ذكر هناك في الوجوه الأربعة. والتحقيق هو الأول، يعني أنه مقتضى القاعدة أنه يجب الاجتناب. لماذا؟ لأنه علم تفصيلا بتكليفه. قل يا علم تفصيلي، أقول قال نقول أين ذلك العلم التفصيلي؟ تقول وجوب الغض، ولكن لا يعلم أن وجوب الغض عن المرأة لو وجوب الغض ماذا؟ عن الرجل، ولكن يعلم أنه وجد إليه وجوب الغض، لأن محل الكلام أي في أن الخنثى إما رجل وإما مرأة، إذن وجد إليه إما هذا القل يغض موجود، حتى يغض للمؤمنين لو يغض للمؤمنات هذا يشك فيه، فإذن يجب الغض، هذا القدر متيقن ومعلوم تفصيلا. وهذا نفسه هو الجواب الذي ذكرناه الإخوة يتذكرون في قولنا لا يجوز مطلقا. إذا تذكرون هنا قلنا عدم الجواز مطلقا يجاب عنه بلا يجوز مطلقا، بماذا؟ أنه البيان قد تم تفصيلا بهذا المقدار. قال والتحقيق هو الأول، لأنه علم تفصيلا بتكليفه. ما هو التكليف؟ وهو وجوب الغض عن إحدى الطائفتين. ومع العلم التفصيلي، إذن هو يعلم تفصيلا بوجوب الغض. خب لا عبرة بإجمال الخطاب، يعني لا أهمية أن الخطاب يكون مرددا ماذا بين لا تنظر إلى المرأة أو لا تنظر إلى الذكر، فيكون داخلا في قولنا الخطاب المردد بين خطابين إجماليين. فكما اخترنا هناك عدم الجواز مطلقا، هنا أيضا نقول عدم الجواز مطلقا. ومع العلم التفصيلي بوجوب الغض لا عبرة بإجمال الخطاب كما تقدم في الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني. يعني الشيخ يقول هذه الصورة محل كلامنا كالصورة التي تقدمت ماذا في دخول وإدخال. خب في دخول وإدخال نحن ذكرنا ثلاث صور، يا صورة منها الصورة الثالثة التي كانت ماذا؟ التي كانت مخالفة قطعية عملية لخطاب تفصيلي مردد، لخطاب إجمالي مردد بين خطابين. الشيخ يشبه هذا المقام بالصورة الثالثة التي تقدم، وإن جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا. ومع العلم التفصيلي لا عبرة بإجمال الخطاب كما تقدم في الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني. هذا وجه لوجوب أو لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة القطعية. ثانيا يقول مع أنه يمكن إرجاع الخطابين، يا خطابين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يقول يمكن إرجاعه إلى خطاب واحد، يعني يمكننا أن نرجعه إلى الخطاب التفصيلي. إلى هنا استدللنا ماذا نحن بالخطاب الإجمالي. قل لعل المناقش يقول أن الخطاب الإجمالي لا يأتي فيه تنجيز، نقول يوجد عندنا خطاب تفصيلي. ما هو الخطاب التفصيلي؟ هذا الإنسان، هذا الدليل الذي دل على أنه قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن، نحن يمكن أن ننتزع منه خطاب واحد. وما هو الخطاب الواحد؟ أن كل مماثل يجوز له أن ينظر إلى المماثل أو المحارم. هذا الحكمان ننتزع منه هذا الحكم الواحد، أن كل مماثل يعني كل رجل يجوز له أن ينظر إلى الرجل أو من هو من محارمه، أو كل امرأة يجوز لها النظر إلى المرأة أو من هو من محارمها. خب هذه الأنثى تستطيع أن تنظر إلى الرجل؟ لا، لاحتمال أنه أنثى فإذا لم تحرز المماثل. هذه الأنثى تستطيع أن تنظر إلى المرأة؟ لا، لماذا؟ لأنها لاحتمال أنها رجل ولم تحرز المماثل. والمفروض أنه ماذا؟ أن الرجل والمرأة هم من المحارم، إذا كان من المحارم فهو إشكال معدن. إذن ننتزع من الخطابين في الآية خطاب واحد، فتكون المخالفة للأنثى إذا نظر مخالفة لخطاب تفصيلي أو لخطاب إجمالي، تكون لخطاب تفصيلي بعد. الشيخ شو يريد يسوي؟ الشيخ يريد أن يقوم بعمل حتى يخرج الكلام عن الوجوه الأربعة، لأنه إذا كان خطاب إجمالي فيه وجوه أربعة شان، أما إذا قلنا بعد خطاب تفصيلي بعد بحث مرة. فلهذا يقول الشيخ مع أنه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد. خب الخطاب الواحد ما هو مؤدى؟ وهو تحريم نظر كل إنسان إلى كل بالغ لا يماثله في الذكورية والأنوثية. كل إنسان لا يجوز له النظر إلى غير المماثل وإلى غير المحرم. بس إحنا غير المحرم منتفي هنا، إلى غير المماثل. الأنثى إذا أراد أن ينظر إلى الرجل لم يحرز المماثل، وإذا أراد أن ينظر إلى المرأة لم يحرز المماثل. فيوجد خطاب تفصيلي وهو حرمة النظر إلى غير المماثل، وهو تحريم نظر كل إنسان إلى كل بالغ لا يماثله في الذكورية والأنوثية عدا من يحرم نكاحه يعني المحارم. خب شيخنا هنا يوجد دليل على أنه يجوز العنوان الأولي ثبت أنه لا يجوز للخنثى مقتضى القاعدة، العنوان الأولي لا يجوز للخنثى أن تنظر إلى الذكر أو الأنثى. عنوان الثانوي ماذا تقولون؟ يقول بلي بمقتضى أدلة العسر والحرج وما جعل عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. خب نحن إذا كنا نستعمل هذه الآية المباركة لنفي الحرج في الشبه غير المحصورة، مع أن الحرج فيها قليل جدا، فما بالك هنا، فإن العسر أشد كثيرا لو قلنا أنه يحرم عليه ويجب عليه الاجتناب على النظر إليهما. فنستدل بقوله بما جعل عليكم في الدين من حرج بأدلة نفي العسر والحرج، نقول له يجوز النظر. إذن العنوان بالعنوان الثانوي، وإن الحكم الأولي مقتضى القاعدة ماذا؟ لا يجوز. ولكن يمكن أن يقال إن الكف عن النظر إلى ما عدا المحارم يعني الأجنبي مشقة عظيمة، فلا يجب الاحتياط فيه يعني الكف عن النظر، بل العسر فيه أولى من الشبهة الغير المحصورة. العسر هنا أشد من العسر هناك، مع أنه نحن في الأخف ذكرنا أنه تجري قاعدة العسر، في الأشد لا تجري قاعدة العسر. هذا أولا. أو يقال الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش في ماذا؟ في هذا مع قوله أو يمكن الإرجاع. التفتوا؟ مو قال بأنه أولا هو مخالفة عملية لخطاب إجمالي، ثم قال بل هو مخالفة عملية لخطاب تفصيلي. الآن يريد أن يناقش في الوجه الثاني، وهو أنه مخالفة عملية لخطاب تفصيلي. يقول قد يقول قائل بأنه نحن نفصل بين وجوب الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة القطعية، فإن الدليل الثاني وهو هذا الخطاب الذي انتزعتموه، هذا الخطاب الواحد هو مو جاءنا من الشارع، أنتم لفقتموه من خطابين من الشارع، هذا الخطاب المنتزع بعد ما بي قدرة أنه يحرم أنه يوجب الموافقة القطعية. نعم إذا فيه قدرة فقط يحرم المخالفة القطعية. أو يقال إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية، يعني أن ينظر إلى إحدى الطائفتين دون الأخرى، لا يجوز له أن ينظر إليهما معا. قد يأتي فيه الكلام السابق أنه في واقعة واحدة نعم، أما في وقائع متعددة ماذا؟ تحصل المخالفة العملية، فلا بد أن يبني إما أن ينظر إلى الذكر يعني يحسب نفسه أنه ذكر، وإما أنه يحسب نفسه أنه أنثى ويبني عليه. أو يقال إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية لا في وجوب الموافقة القطعية. فافهم ذلك، ما أدري في كتبكم، فافهم لو تأمل كله فافهم. بلي إيه نفس الطبع، لا بعض النسخ قلت لعله قديمة موجودة الإخوة عندهم بعض النسخ القديمة، تأمل عندكم لو فافهم. هنا الأمر بالفهم، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول هذا المطلب، أنه أنتم ماذا تقولون؟ إما أن هذا الخطاب الواحد المنتزع من الخطابين تام أو غير تام ولا ثالثة، إذا كان تاما فلا معنى للتفصيل، وإذا كان غير تام فلا معنى ماذا؟ أيضا للتفصيل. يعني إما أن تقولوا بوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية إذا تم الخطاب الواحد، وإما أن تقولوا بعدمهما إذا لم يتم الخطاب، لا وجه للتفصيل. فافهم أنه هذا التفصيل لا مورد له، لأنه إما ذلك الخطاب الواحد المنتزع من الخطابين تقبلونه أو لا تقبلونه، إن قبلتموه فلا معنى للتفصيل بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، وإن لا تقبلوا وإن لم تقبلوا أيضا فلا معنى للتفصيل، ارفضوهما معا. قل إذا لم تقبلوه ورفضتوهما معا نحن نكتفي بالوجه الأول، لأنه بالنسبة إلينا الخطاب الإجمالي المردد أيضا منجز في المقام، نحن قائلين بعدم جواز المخالفة مطلقا للخطاب المردد بين خطابين. هذا كله في هذا الفرع. في فرع آخر، في فرع آخر، وهكذا حكم لباس الخنثى، طبعا اللباس المختص، ها، حيث أنه يعلم أو تعلم الخنثى يعلم إجمالا بحرمة واحد إما من مختصات الرجال كالمنطقة والعمامة. إذا قلنا بأن العمامة يحرم للأنثى لبسها مثلا كما في بعض الروايات، من مختصات الرجال كالمنطقة والعمامة، أو يعلم بحرمة ماذا؟ واحد من مختصات النساء عليه، إذن فيجب عنهما معا أيضا مقدمة لوجوب الموافقة القطعية. فرع آخر، وأما حكم ستارته في الصلاة، الستر الذي يستعمله الخنثى في الصلاة، يقول لا بد أن يجتنب عن ذلك الممنوع للذكر وعن ذلك الممنوع للأنثى. الأنثى لا بد أن تستر جميع البدن، هذا الخنثى لا بد أن يستر جميع البدن. الذكر يحرم عليه أن يلبس الحرير والذهب، هذا أيضا يحرم عليه أن يلبس ماذا؟ الحرير. وأما حكم ستارته في الصلاة فيجتنب الحرير لأنه يحرم على الذكر، ويستر جميع بدنه لأنه يجب على الأنثى. فرع آخر به كلام يأتي، والحمد لله رب العالمين.